إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم قلت وعجباني يا للمهزلة الشمس بندية. فوزير رمضان التوتة في البرغوتة يعني ايه المدمس؟ لا يا ساجد، دي مسائل عائلية. ابدا، انا لازم اقول، ده انا اللي هقول وحلفت لقول. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في سهرتنا رمضان زمان، وفي هذه السهرة نستعيد معا أحلى الذكريات مع برامج رمضان التي قدمت منذ سنوات. ولنبدأ اللقاء مع الإعلامي القدير والشاعر الأستاذ عمر بطيشة. أهلا بك معنا في سهرتنا رمضان زمان. أهلا بك يا صفية، وأهلا بمستمعيك وبرمضان زمان ودلوقتي ورمضانات اللي جاية كلها معاكي إن شاء يا الله. يا رب يا رب إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم، وربنا يعيده علينا جميعا بالخير إن شاء الله. يا رب بالخير ومن غير أوبئة ولا حاجة كده جائحات زي اللي مرت بينا مؤخرا، وربنا يسلم مصر إن شاء الله. أستاذ عمر، في سهرتنا رمضان زمان بنتذكر برامج حضرتك في شهر رمضان. يعني حضرتك منذ 1983 كنت دايما بتمتعنا ببرامج قصيرة وبرامج أيضا سهرات، فحضرتك تقول عن ذكرياتك عن هذه البرامج إيه؟ أحلى ذكريات والله يا صفية، يعني لما بفتكر إزاي كنت كل سنة قبل رمضان كده بشهرين ثلاثة ابتدي افكر واقعد قدام الورق والقلم، لان انا بفكر بالورقه والقلم، ويجي الالهام بقى بفكره رمضان وعنوان برنامج رمضان، زي الالهام اللي كان بيهبط عليا لما بكتب قصيده جديده او اغنيه حتى جديده. ده بينطبق سواء على البرامج القصيره اللي كنت بقدمها على الفطار، اللي هي يعني كبسولات ساخنه جدا وحوار سريع جدا ايقاعه سريع، وغالبا بيبقى فيه سنس في يومر او كميه من المرح كده في الاسئله، وبزنق الضيف زنقات كده واتفرج عليه وهو بيخرج منها، وكان برامج ساخنه على الافطار زي اطباق رمضان الساخنه على الافطار. نفس الشيء بالنسبه للسهرات، برضو كنت بفكر دايما في سهرات رمضان انها تبقى مختلفه عن السهرات اللي بنقدمها على مدى السنه. لازم يبقى لرمضان نكهة معينة أو طابع معين في سهراته. عشان كده كنت بقدم مثلا سهرة أهل القرآن، أو مثلا سهرة حوار الإنسان والمكان، ودي سهرات متميزة تختلف عن السهرات العادية اللي كنت بقدمها على مدى السنة زي شاهد على العصر وغيره. يعني فمن هنا ده اللي أنا اشتغلت فيه طول المدة اللي انت بتقولي عليها دي، من 83 لغاية 2008. ربنا يديك العمر والصحة. ذكرياتك عن رمضان وعن الجو اللي بيبقى في الاستوديوهات ومع الزملاء، حضرتك تقول عنه ايه؟ اقول انه كان جو يعني منافسة محمومة بين كل الزملاء والزميلات، وكل واحد عايز يقدم احلى ما عنده في هذا الشهر، لانه شهر مميز بين الشهور، بيتميز بخريطة خاصة بين الشهور. ربنا خلقه كده، خلقه ان هو بتوقيتات معينة كده يبقى مميز، ان يعني يبقى مثلا وقت الافطار الناس كلهم بيبقوا صايمين وبيفطروا في وقت واحد، فالوقت الواحد ده بيجمعهم كلهم على مائدة الافطار، فده الوقت المتميز بالنسبة للراديو. كله كان على الساعة اللي بعد الإفطار دي. وتطور الأمر إن التلفزيون حاول ينافسنا في الساعة دي، فنقلنا التنافس كمان لقبل الإفطار، بقت فترة العصر خاصة في ظل الزحام الرهيب في وقت الذروة في سواء في القاهرة أو في المدن الكبرى، فالناس كلهم في السيارات بتاعتهم، فلقينا ان ده وقت برضه متميز جدا، الناس كلهم في العربيات بيسمعوا برضه، واحنا استغليناها احسن استغلال. احسن استغلال. السحور برضه نفس الحكايه، بيتجمعوا على طعام السحور، على وجبه السحور في وقت واحد تقريبا يعني، برضه بيستمعوا لفتره كثافه استماع برضه عاليه في رمضان. نعود مرة أخرى لأحد برامج حضرتك اللي ترشح لنا النهاردة حتى نستمع إليها إحنا والسادة المستمعين. والله عشان أنا عشت فترة طويلة، مشواري طويل أوي في الإذاعة، فصعب الاختيار، لكن أنا هسيب البرامج القصيرة اللي أنا كل سنة بختار منها برنامج، وهسيب برضو البرامج المشهورة اللي أنا أخدتها قبل كده، وأختار معاك الليلادي بقى يا صفية. تفضل. سهرة اسمها السهرة المفتوحة، كنت بقدمها في رمضان، وقدمت منها حلقات متميزة جدا، منهم حلقتين حسبت الاختيار تاخدي واحدة منهم. واحدة كانت في بيت دكتور يوسف إدريس، وكان نجم السهرة دي ضيفه فنان الكبير نجم الكوميديا عادل إمام، وكان متألق في السهرة دي وفي الليلة دي تضيف للدكتور يوسف إدريس مع الموسيقار كمال الطويل. وأذكر أن أنا أول واحد استخدمت لقب الزعيم وأنا بخاطب عادل إمام في هذه السهرة، وكانت نبوءة مبكرة لأنه بعد كده على طول عمل مسرحية الزعيم. فدي سهرة وكان مدتها على ما أعتقد ساعتين. تمام. في حلقة تانية كمان من نفس السهرة دي مع نجمة الغناء الفنانة الكبيرة وردة، وأذكر من ضيوفها في هذه السهرة كان الفنان يحيى الفخراني، وهي اختارته لأنها بتحبه جدا ومعجبة به، وقالت لي وشه زي وجه الطفل كده في براءة، وأنا بحب قوي أتابع تمثيله، فأنا عايزة يكون ضيفي في هذه السهرة. وجه يحيى الفخراني فعلا وحضر السهرة دي، وكانت سهرة جميلة برضو جدا. كانت سنة كام؟ 87 تقريبا أو 88. فأنا سبتك الاختيار بقى صفية، اختاري واحدة من السهرتين دول، وبشكرك جدا على على طول فكراني، فكري المستمعين بعمر بطيشة دايما. العافية يا فندم، ده يعني مش أنا اللي فاكرة حضرتك، ده كل المستمعين بيشتاقوا لصوت حضرتك والأعمال حضرتك، لأنك أنت فعلا تركت بصمة رائعة في الأعمال الإذاعية وما زالت معنا، وحضرتك دايما بتمتعنا بأعمالك، وربنا يديك العمر والصحة وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بألف صحة وسلامة وكل المستمعين ومصر كتير دايما. على جناح السهرة المفتوحة. والسهرة المفتوحة في صحبة آمال العمدة وعمر بطيشة. أيها الأصدقاء، مساء الخير. ضيوف السهرة هذه الليلة كلهم مفاجأة، هم ضيوفك عزيزي المستمع وضيوف الفنانة الكبيرة وردة. ومن ميكروفون إلا جسر تعارف بين السهرة والساهرين معنا. الجمع بيوحي بمعنى جميل في الحياة وهو معنى المشاركة. يخيل لي أن المشاركة غذاء الروح. وقبل ما نسبق الأحداث نطلب من الفنانة الكبيرة وردة أنها تقدم لنا ضيوفها في بيتها الليلة دي. أهلا مدام وردة. أولا أهلا وسهلا وكل سنة وانتم طيبين. معنا مدام حسنة شاه، أولا نبتدي بالستات، وبعدين الأستاذ جميل راتب، الحبوب يحيى الفخراني، الأستاذ حلمي بكر، والأستاذ الكبير أحمد فؤاد حسن. والضيوف اللي جايين مش هنقول عليهم عشان تبقى مفاجأة. طيب مدام، وصلنا إلى هذه الكوكبة الرائعة من نجوم الفن والصحافة في مجتمعنا وصلنا لمعنى المشاركة بينهم، لازم نستفيد بتجارب بعض. يعني ما هو تصور كل إنسان في السهرة لتجربته الخاصة ويفيد الآخرين بها؟ يعني نتصور أن ضيوف السهرة كل واحد منهم بيقدم خلاصة تجربة تفيد المستمع وتفيدنا، كل واحد بيقدم خلاصة تجربة مختصرة في سطرين أو ثلاثة. مضيفة هذه السهرة الفنانة الكبيرة وردة، خلاصة تجربتك في الغناء وفي مشوار الفن والمعاناة، الخلاصة؟ يعني اسمحوا لي مثلا بدون تطفل أقول أن خلاصة تجربتي في الحياة أن اكتشفت أنه من الخطأ سرعة الحكم على الناس، وأن التأني في الحياة ضرورة. انتفع بتجاربي بقى من مدام وردة، تقول لنا إيه؟ أقول إيه ولا إيه؟ دي غنوة. دلوقتي مدام وردة تواضعا وعملاقة هي قالت الميكروفون يبقى مع ضيوفها يقولوا تجربتهم في الحياة، وبعدين هي تقول تجربتها اللي خلتها وردة. الميكروفون مع الفنان يحيى الفخراني بيقول انت فاهم ان انا بسهولة كده اقول لك خلاص تجربتي في دي كلها؟ طب ما انت هتبقى ممثلة زي لو قلت لي كده. طبعا مش بسهولة ان انا اقول كده، لكن يعني نقول احد خلاصات التجارب يعني زي ما بيقولوا ان اهم حاجة في رأيي بالنسبة للفنان انه الصدق، ان يقول ان هو عايزه ويبقى عارف هدفه ايه واللي عايز يعمله، وده اللي بشوفه في وردة الجزائرية. واسمحي لي من غير اللقب، لان انا كل ما كبر الانسان عندي ما احبش اقول له لقب لانه اعلى من اللقب يعني. طيب الاستاذ احمد فؤاد حسن، خلاصه تجربتك في الحياه في كلمه موجزه. انا يمكن يسعدني ولو ان ده بيكبرني ان اكون اكثر اساتذتي الفنانين الحاضرين تجارب بحكم سني. لا انت لا، الا السيدات. ف اللي خرجت بيه من تجربتي في الحياه الفنيه انه الفنان اذا لم يكن هاويا اولا قبل ان يكون محترفا فلن ينجح. تاني حاجه، لو كان داخل مجال الفن على اساس الاخذ لن يكون له شأن في الفن، أما إذا دخل على أساس العطاء أولا فالفن سيعطيه كل شيء بعد ذلك. عظيم. مدام وردة، الفنان يحيى الفخراني قال عليكي من خلال الصدق وصلتي، تعليق؟ ما هو سبقني لأنه هو عارف كويس أن أول كلمة قلتها عنه أنه أصدق ضحكة وبسمة في السينما المصرية، ومصرة أقول كده النهاردة، فأشكره على ظرفه، هو لطيف وبيجاملني، لكن دي كلمتي أنا في الأول، سرق مني الكاميرا. الفنان جميل راتب، كيف وصلت؟ مشوار المعاناة طويل طويل. أولا أعتقد أن الواحد ما بيوصلش أبدا. وبعدين عاوز أقول يعني أقول الكلمة اللي قالها الأستاذ فؤاد، أنه فعلا الفن زي الحب، يعني هو عطاء. إيه بتتحكي ليه؟ وبعدين أعتقد أنه التجربة يعني تجربة الفن هي تجربة الحياة، يعني الواحد اللي بيكتسبه من ممارسة الحياة أو العيشة اللي بيعيشها هي اللي بتأثر على على على فنه. فتجربة الحياة هي اللي بتغذي تجربة الفن، يعني من غير ما الواحد ما يعيش ما يقدرش يبقى فنان كبير، لازم يعيش باستمرار ويحس ويتطور في الحياة ويستفيد أو يستغل كل من غير ما يستغل، يعني يحس بكل شيء. هو ده اللي بيوصل إلى أنه الواحد يبقى فنان حساس وإنساني وصادق، وده مهم جدا، أهم حاجة أعتقد في الفن أن الواحد يكون صادق. ووصل الفنان الأستاذ علي رضا. طيب نسمع تجربة الكاتبة صاحبة القلم المميز الأستاذة حسني شاه. صفاتها ناقده كمان بس لا يعني هي انت بتفكرني بالراجل الملك اللي قال للحكيم بتاعه انا عاوزك تجيب تجربتي تقدم لي تجربة الحياة تعمل لي كتاب عن معنى الحياة أو أهم تجربة في الحياة. فراح جاب له كتب شوية كتب قد كده ورجع قال له لا اختصر. فات 5 سنين وقال له لا اختصر لي ما عنديش وقت أقرأ ده كله. فراح نقصهم فضل ينقص وتمر السنين لغاية ما جاله الآخر خلاص هو التاني عنده 100 سنة والحكيم بتاعه عنده مثلا 90 سنة 300 حاجة زي كده وجايب له كتاب. فقال له ما عنديش وقت ده أنا بموت. قال له لا هي الحياة عبارة أنك بتتولد وتتعذب وتعاني وتموت. فهذه ملخص الحياة. الفنان حلمي بكر انت دخلت مشوار الفن من جيل الوسط اللي سبقوا موسيقار الأجيال الأستاذ عبد الوهاب واللي سبقوا غيرك وغيرك من الرعيل الأول كمان. هقول ازاي شقيت طريقك وانت من جيل الوسط بتحفر في الصخر تقول حلمي بكر اهو. والله يمكن انت بتسأل السؤال في وجود سيدة واردة وتذكر هي الله وفاكر هي اول مره وانا قاعد في المعهد وفتح الباب وبتبص لقيتني ظهر الباب بعدين بتقول لي لحنك ده. قلت لها وانا طالب لسه في المعهد. فقالت لي الله اللحن ده حلو وما تيجي طب تعالى الحقنا على البيت ويا مسعود تعالى هات حلمه تعالى. وكان اول لحن عملته صحيح ما كانش في ضوافر ساعتها اتربت انما الضوافر بدات بعد كده يعني رغم ان البدايه كانت كبيره انما واضح ان لازم تبقى في ضوافر ولازم يبقى في معاناه ولازم الفنان يبقى بالناس وللناس. ساعات بيبقى الناس صعب شويه بيبقى العيب في الفنان لانه بيسيبهم وبيفكر ان هو ممكن يعمل فن لوحده فبالتالي بيرجع لهم بسرعه حتى لو في غلط في جهاز الاستقبال او الارسال اللي هو انا او الاستقبال اللي هم. بأمانة تقبلوك من أول مرة من أول لحن ولا من ثالث لحن ولا من رابع لحن ولا؟ والله بأمانة أول لحن أنا كنت مغمى عليها في الكواليس فمش عارف اللي يقولك أول لحن مدام واردة أنا لأني ما خدتش بالي من أول لحن اللي هو كان شوية صبر. كان أغنية شوية صبر وكان أول أغنية من نوعها بالنسبة لي أغنية طويلة يعني زي ما بيسموها دلوقتي الأغنية الفردية. يعني أول أغنية بفرد أنا كمان عضلت صوتي فيها شوية كنت وحقيقي بتهيألي الناس تقبلتها كويس. تذكري لما شاوري أنا ناكحة لأني برضك عيب غرور يعني. خدتني عشان تاخدني من الكواليس لقيت واحد متلج وقعد في الأرض وقوم مش قايم. ده كان ده مش واقع ده مخشب مخشب ومتلج حقيقي فعلا. شوية صبر يا قلبي ما تقلقش شوي صبر شوي صبر يا شوية صبر حتلقى اللي هجر حبي رجالك بعد طول الهجر رجالك حتلقى لي هجر حبي رجالك بعد طول الهجر يا قلبي هودني يا قلبي اسمعني شوية صبر Thank you. يا قلبي شوية صبر نقارن أول تجربة ديت مع آخر لقاء لكم مع بعض، نقول إيه الفرق مدام وردة؟ بتهيألي في نضوج، يعني سواء كان من ناحيته أو من ناحيتي بتهيألي، ومن ناحية المواجهة مع التجربة ومع الناس مفيش بقى التخشيبة والتوتر اللي لا كان ما شاء الله أكتر أكتر مش كده؟ ولا أنت بقيت ما يهمكش؟ لا مفيش فنان، ما أنا لسه بقول الفنان بالناس وللناس، وطول ما في ناس هو بيخاف، ومعنى أنه بيخاف كل ما بيبدأ بياخد خطوة بيترعب أكتر. والفنان يعني لما تشوف إلى الآن لما تيجي تلاقي المسخر أستاذ عبد الوهاب لما بيخش الاستوديو يقعد يقرأ قرآن نص ساعة عشان يقف قدام الميكروفون، حتى لو مش هو اللي هيغني، حتى لو مدام وردة اللي هتغني هو بيقعد يقرأ القرآن. خصوصا لو مدام وردة هتغني أنا مش واثق. مش هو اللي لا لازم هو في حد أيوة يعني هو طبعًا. خوف الفنان كل ما كبر بيخاف أكتر. مش متأكد أنا حواس لأن أي خطأ أي خطأ مش بيرجعه سلمة، بيبص لاقي كر السلام بص وراه يلاقي نفسه مفيش حاجة بتسنده أبدا. وعرفنا أول لقاء وأول تعاون فني بين المطربة الكبيرة وردة والفنان الملحن الكبير حلمي بكر. و طيب يا ترى آخر لقاء اللي فيه برضو المسؤولية المضاعفة دي والخوف من تحمل هذه المسؤولية أو التفكير في هذه المسؤولية الكبيرة في مواجهة الجماهير بعد الفنان ما بيوصل لقمة معينة عايز أحافظ عليها، مش نسألها الأول هي خايفة ولا لا؟ أنا مرعوبة. طيب نعرف الأول إيه هو العمل الجديد اللي أنتوا الاثنين بتقدموه للجمهور مدام وردة ولحن الأستاذ حلمي؟ هي أغنية متواضعة، ما هيش يعني مش أغنية مغرورة وهنقول هنعمل جديد، ولا أغنية بتهيألي هتبقى ظريفة، ومن كلمات الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، ودي أول مرة أنا بشترك مع الأستاذ الأبنودي، وطبعا هيلحنها حبيبي حلمي بكر. النجم اللي وصل دلوقتي الأستاذ علي رضا أيضا بيشارك في التجارب الحياة وبدينا خلاصة تجربته معنا دلوقتي برضو في سطور قليلة، تقول إيه خلاصة تجربتك في الحياة، طلعت منها بإيه وأنت طبعا فنان متعدد المواهب، نقدر نقول عليك الفنان الشامل. يعني ده سؤال محرج قوي، ده عايز مجلدات. إنما أخيرا أولا وأخيرا الحب هو النتيجة الجميلة للحياة، النتيجة الجميلة للحياة والنتيجة الجميلة للفن الحب برضو. برضو إذا حبيت الفن تتقنه، يبقى الواحد لو حب الفن يتقنه ولو حب الحياة يعيشها طبعا، وما يقدرش يعيشها من غير حب متهيألي. أستاذ حلمي بكر، يعني بضيف حاجة بعد إذن أستاذ علي، إن الفنان إذا حب الفن الفن نفسه بيتقن الفنان نفسه، الفن هو اللي بيتقن الفنان، مش الفنان بس بيتقن. بس ليه؟ لأنه طول ما هو بيحب الفن بيديله. لا يمكن أنا كملحن بكون بكره الآلة بتاعته وهي تجيني أو تديلي، ولكن مجرد ما باخد العود في حضنه بحضر العود بحس إن العود بيغششني بيقول لي. يعني نقدر نقول إن في لحن معين هو اللي بيلحن الأستاذ حلمي؟ لا ده في حاجات غريبة جدا، أنا ممكن أكون ماسك الأوتوبوس لقي إيدي بماشية في جملة، وبعدين بعد ما تخلص بسأل نفسي هل أنا عملت ده، فاللي قاعدين بيقولوا لي آه. فدي أخطر، يعني إنك تبص لقي في حاجة بتديها لك حب الفن ليك، بيديك حاجات أنت ما تتوقعهاش أحيانا، وبتبقى بتستغرب على نفسك، عشان كده بقول لك بيتقنك الفن نفسه. على جناح السهرة المفتوحة. والسهرة المفتوحة في صحبة آمال العمدة وعمر بطيشة. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، نستمع الآن لمسامع من مسلسل شنبو في المصيدة للكاتب الكبير أحمد رجب ومن إخراج يوسف حجازي، وقد قدم هذا المسلسل للإذاعة المصرية عام 1967. شنابو يا شنابو كان بدري عليا يا شنابو، وطي صوتك اعمل المعروف لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. إيه هي بقى المفاجأة؟ اتفضلي. ايه ده؟ الكشاكيل. اقري. قلب في السحاب. قلب، قلب مش كلب، قلب بالقاف. ايه ده؟ دي قصة عاطفية رهيبة من تأليفي، بس اقري. وده وقت قصص، قولي ايه هي المفاجأة؟ ما هي دي المفاجأة، القصة اللي في ايدك دي مفاجأة حلوة قوي. ايه؟ شنبو. نعم والله العظيم، والله العظيم ثلاثة بالله مصدقك من غير حلفان. عايزة تقولي ان العنوان هايل مش كده؟ عايزة اقول لو كان معايا دلوقتي كومبلة كنت فرتكتها في نفوخك. ليه بس؟ وكمان مش عارف ليه بقى تقولي اعتمدي علي، انا محضر لك مفاجأة هتخلي المرعاش لي يندم على انه رفضك، والاخر جايب لي قصة حكيرة من تأليفك يا اخي قص وسطك كده. طب شيلي البنات من على الارض، عيب، دول بنات افكاري، شيلي. اللهم طولك يا روح. شنبو انت احسن لك تتفضل كده من غير ما ترد وما تورينيش وشك ابدا. قطيعه تقطع اليوم الاخبر اللي شفت وشك فيه. بقول لك شيلي بناتي من على الارض. ايه ده؟ ولا كلمه. يا نهار اسود. ولا صرخه. احسن المسدس اللي في ايدي ده اخر موضه في المسدسات. شنبو مسدس صوته مبحوح، الطلقه منه بتطلع كده اهو، رصاصة واحدة واهرب من باب الفرندا دي عالجنينة عدل، ولا من شاف ولا من ديري ولا من سمع. انا مش مصدقة، مش مصدقة اني شايل مسدس. ها؟ عمك البروفيسير دارفيش هو اللي جبرني على شيل المسدسات بعد ما رعبني بعمايله. وانا ذنبي ايه كده برضو؟ يصح تهدد انسة ركيكة زي ركيكة؟ طب شيل القصة بقى من على الارض قبل ما المسدس يعمل في ايدي. شيل. ادي قصتك اتفض. لا مش متفضل. الله. ايوه لازم تقريها. ايه ده؟ عايزني اقراها بقوة السلاح يا تلم؟ من فضلك حسبي على الفاظك. انا شنبو احب انبهك ان ساعات بيبقى عندي ميول اجرامية حادة، خصوصا ان صوت المسدس ده عجبني وهو بيعمل في الدنيا مؤلف يقري الناس كلامه بالمسدس؟ ايوه فيه انا. تبقى مؤلف عجيب الكرامة الادبية زي بعضه. يعني هي الكرامة جت على دي؟ يا ما ترمت لي قصص في الزبالة. اقري اقري. بس القصة طويلة وانا وقتي سمين. ايه هو فين يا اختي وقتك السمين ده؟ ما انت مرفودة هو وخالية شغل وقاعدة تطرقعي لي في صوابعك. مش انت السبب. الله لا لا لا دري ما تعيطيش والنبي ما تقطعيش قلبي. اقري. انا ما اقراش العك كده. عك؟ طب حس بقى انه عك. احب اقولك اني مش ضعيف امام دموع المرأة. ده انا شنبه. ولو انا هعد. واحد اثنين ثلاثة. وان ما قريتش القصة المسدس هيعمل واحد اثنين. هقرا وامري لله. وتقري بصوت عالي. نفسي اتمتع يا اخواتي مرة بحد يقرا كلامي. اقري اقري وسمعيني. قلب في السحاب. ايوه. كان كلبي ينبح. كان كلبي غلطيني. كان قلبي ينبض مش ينبح. ما تقري عدل امال. خطك زفت. كل العباقرة خطهم زفت. اقري وانت ساكتة. كان قلبي ينبض بفرحة غامرة يا حبيبي. أيوة. وخطواتي المرحة ترقص على أرض الطريق إليك بعد الحنين الذي طاع. يا عيني يا عيني. الله يا شنبه. يا عيني الله. قاعد والنبي الجمعة. وبعدين معك بقى. أنا قلت قاعد أحسن. طيب طيب طيب. كان قلبي ينبض بفرحة غامرة يا حبيبي. اهلا اهلا بالبروفيسور درويش. How do you do sister سنية؟ والله انك بروفيسور ابن حلال. Of course of course. ده صحيح. كنت رايحة لك النهاردة في موضوع كده بخصوص درية. بلاني انها فصلت من عملها وقفاها يأمر عشفينه. هي فين؟ قاعدة هناك في قط المكتب مع واحد وعدها بشغلانة جديدة. شغلانة مين ده؟ والله ما انا عارفة. سمعها بتقوله يا شلبي حاجة زي كده. اما وما شوفها. انا محتاج لها في مسألة مهمة. لا لا لا لا. ده انا عايز اكلمك في الموضوع اللي كنت رايحه لك عشانه من ورا درية. كويس انها مشغوله. وانا كمان عايز اكلمك في الموضوع اللي كنت رايحه. انا عايزها ضروري عشان تتوسط لي عند عمتها فهيمه اللئيمه. ربنا ياخد اجلها بسرعه الصوت. عشان تديك الالفين جنيه. ياش. ايوه. ما درية راحت لها امبارح. فماذا حدث بعد ما درية اترجتها ولحت عليها؟ قبلت. قبلت تديك 10 جنيه. 10 جنيه. جني لما يركبك. يوه ولا زنبي يا سي درويش. انا البروفيسور درويش امد ايدي علشان 10 جنيه. يا سماء ارعدي. يا لهول الصائخة. يا للمهزلة الانسانية. مش معقول مش معقول. ايه مالك؟ ليه الدموع دي؟ كلامك الحلو اللي قريته هز مشاعري وما قدرتش امسك دموعي. ها؟ عايز اقرا القصه دي تاني مره واتنين وخمسه وعشرة. ايه ده؟ ايوه شنبو، انت كاتب عبقري مدهش. يا حياتي على اسلوبك، يا حياتي على ركتك في التعبير. كلك عمق وفلسفه، كلك إحساس. فنان حقيقي حقيقي حقيقي. ده أنا؟ أيوة فنان حقيقي حقيقي حقيقي. صدقني يا شنبو. إيه؟ أنت فاهم أن أنا على نياتي ولا إيه؟ لا ده أنا لائم وحتواجي وبتاع 3 ورقات. أنت؟ أمال إيه؟ أنا فاهم بتقولي الكلام ده ليه؟ طب ليه؟ خايفة منك مني ماسكلك مسدس وبيعمل فس فس فس. اديك عارفه اهو. ولو اني بدات احترمك لكن عايز اقولك. ايه؟ اتلاقي وبص تحت رجليك. ايه في ايه؟ مسدسك بيخر ميه. يا خبر اسود، هما العيال الدهولي مليان ميه. طب ابوس رجلك ما تفضحنيش. اوعي تصوتي وتلمي عليا الدنيا وتلبسيني حله وتقولي ده حرامي. ما تخافش يا شنبو. لا لا لا انا مش مطمن لضحكتك دي ابدا. احلف لك بايه اني جاي اخدمك خدمه مش هتنسيها العمر كله. والله العظيم ما انا لئيم. احلف لك بيه ان انا اهبل. مصدقك من غير ما تحلف. انا اسف اذا كنت هوشتك بمسدس مية، لكن انت فعلا ازعجتني الاول، وبعد ما قريت صفحتين من قصتك خدت بالي ان مسدسك بينقط مية، لكن قد كده قصتك خدتني واندمجت في قرايتها بخطري، وما عنديش مانع ومستعد اقراها مره واتنين وخمسه وعشره. ايه ده؟ انت بتكلمي جد؟ بشرف يا شنب وحيات مامتي انك كاتب عبقري عبقري عبقري. والنبي يا درية عايزني احلف لك بايه بس يا شنب؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. انا عبقري انا عبقري انا عبقري انا عبقري انا عبقري انا عبقري. انا البروفيسور درويش خادم الانسانية المتصيد. يا ده وده يا نهار اسود، هو خادم الإنسانية المتصيد وصل؟ ما تخافش منه يا شنبو، أنت إنسان عظيم. أيوة أنا إنسان عظيم في نظرك، لكن في نظره هو إنسان أنوي، وده بينه وبين الإنسان الأنوي طربايت. يا أخي قلت لك ما تخافش. لا يا أختي، تعالي نخرج من باب الفرندا على الجنينة اعملي معروف. عشر جنيه عليك اللعنة يا مرضعة عزرائيل. أنا عايز أقول لك العشر جنيه دول ما يوكلوش برق بليلة أربع أيام، فما بالك بالكوارع يا سنية. أنا عايز أقول لك ثم إن برق الرجل الطفل طالب مني طلبات تانية ولازم أستجيب لطلبات وأدلعه وفقا لخطة نفسية موضوعة. أنا عايز أقول لك إزاي بعشر جنيه أقدر أكمل أبحاثي وأنتهي من كتابي، كتاب البروفيسور داربش يتكلم. أنا عايز أقول لك أي حكم سيحكم به التاريخ على عدوة الإنسانية فهيمة اللئيمة وهي مش راضية تديني إلا عشر جنيه. أنا أرفض أمد إيدي العشر جنيه بإبان وشمم. ما أنا عايز أقول لك عشر جنيه عشر جنيه هما فين عشر جنيه؟ أهو اتفضل هاتي. أعزائي المستمعين، نستمع الآن لحلقة من برنامج أسرار صاحبة الجلالة، والتي قدمتها الإعلامية الأستاذة نجوى الطوبي عام 2001. القاهرة تقدم أسرار صاحبة الجلالة. أسرار صاحبة الجلالة. الصحفي بيشوف وبيسمع أسرار كثيرة جدا من أسرار المجتمع، وأنا مؤمن بالحرية الكلمة، يعني كل اللي عندي بقوله وبكتبه. طول عمري عاشق أن أكون عاملة في بلاط صاحبة الجلالة. لا يزال صاحبة الجلالة اسم مناسب. أسرار صاحبة الجلالة تكشفها لكم نجوى الطوبي. ضيفتنا هي إقبال بركة، الكاتبة الصحفية والأديبة الأستاذة إقبال بركة، رئيس تحرير مجلة حواء، أهم أسرار حواء في الصحافة. هي طبعا إنها تذيع الأسرار عكس حواء. وماذا عن حواء العاملة في الصحافة؟ حواء العاملة في الصحافة الحقيقة ممتازة جدا، واخد حقها بالدراع وجدعة ومية مية. ومين أستاذتك كحواء؟ كتير قوي الحمد لله، يعني أنا طبعا سعدت قوي بأن أنا قعدت على مقعد أمينة السعيد، وده كان شيء يعني أفتخر به، لكن هناك كمان أسماء كتيرة قوي قوي أنا تعلمت منهم. يعني مين هم؟ مثلا حسني شانعم البازة، المرحومة نجاح عمر، زينب صادق، ناس يعني فعلا ريادات محترمة جدا يعني، وكانوا في منتهى الشجاعة والإقدام. أستاذ إقبال بركة، خلال رحلة طويلة في العمل الصحفي بدءا من صباح الخير بمؤسسة روزا اليوسف حتى حواء بمؤسسة دار الهلال، ما هو العمل الصحفي الذي غير مجرى حياتك؟ أعتقد أن هو الحوارات الجينية الفكرية اللي أنا عملتها في أوائل الثمانينات مع المفكرين الإسلاميين. في عبارات قصيرة، ماذا تقول إقبال بركة عن الغاية تبرر الوسيلة؟ أنا بصراحة يعني أحيانا إحنا في الصحافة بنستعملها، يعني ما أكذبش عليك، يعني لأن الهدف بيبقى نبيل جدا. فمثلا أنا عايزة أدخل أقابل مريض في مستشفى هم مانعين، لا هتحايل وأخش أقابله بطريقة ما يعني. وماذا عن الفبركة بهدف الإثارة؟ مرفوضة رفضا باتا، لأن دي بتهبط بالصحافة إلى أسفل سافلين. العلاقات الشخصية ومهنة الصحافة؟ مهمة جدا العلاقات الشخصية مع المسؤولين ومع المهمين والفنانين وكل الوسط الثقافي. مهم وتأثير هذه العلاقات على العمل، تأثيرها أنها بتعمل إسراء. إقبال بركة، المترجمة، المعلمة، المذيعة، الصحفية، الأديبة، أيهم أنت راضية عنها؟ أنا راضية عن المعلمة لأني ببذل فيها جهد كبير جدا، بس معلمة في الصحافة، وأعتقد أن أنا أفتخر الآن بأن هناك جيل من الصحفيين الشباب اتعلموا الصحافة على أيدي. الكاتبة الصحفية الأستاذة إقبال بركة، تحقيق صحفي ندمتي عليه؟ ولا تحقيق في حياتي، لأن أنا اللي بختار تحقيقاتي وأنا اللي بعملها. وتحقيق صحفي سبب لك المتاعب؟ كتير جدا، يعني كتير. زي يعني لما بكتب في نقد المسؤولين عندهم شوية حساسية، عارفة يعني، للأسف يعني، فبيبقى يعني وتحقيق صحفي سعدتي به؟ برضو الحمد لله أنا بعتز قوي بأن أنا السبب في تحول ضخم حصل في السجون وفي غرف الحجز في الأقسام وفي المحاكم، عملت سلسلة عن هذه الأماكن. والمنشط الذي كتبتي وتعتز به كثيرا؟ يا أيها الرجل ماذا تريد مني؟ من إقبال بركة ولا من حواء؟ من المرأة. لا، من المرأة طبعا. صاحبة الجلالة بين الإثارة والموضوعية، كرئيس تحرير ماذا تختارين، الموضوعية أم الإثارة؟ أختارهم هما الاثنين، لأني ما أقدرش أستغنى عن الإثارة. القارئ ينصرف عني إلى المجلات والجرائد الأخرى الأكثر إثارة، فأنا أديله الموضوعية في ثوب مثير. رئيس التحرير إقبال بركة، متى يجب أن تكوني ديمقراطية ومتى يجب أن تكوني ديكتاتورية؟ هو طبعا معظم الوقت بيبقى ديكتاتوري في عملية الصناعة، لكن في الديمقراطية لازم طول الوقت، لأن العمل الصحفي عمل جماعي، ما ينفعش حد ينفرد بيه. الكاتبة الصحفية الأستاذة إقبال بركة، أخيرا ما هو السر الذي احتفظت به طويلا وآن الأوان للبوح به؟ هو طبعا أن أنا بعد أكتب قصة حياتي عايزة أبوح بيها، عايزة أقول فعلا، يعني أنا حاسة أن أنا قصة حياتي فيها شوية حاجات ظريفة وما حدش لسه يعرفها لعني لحد دلوقتي. هتكتبيها أدبيا ولا صحفيا؟ لا، أدبيا. أسرار صاحبة الجلالة. موسيقى حلمي بكر. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا في سهرتنا رمضان زمان، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. رمضان كريم. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري. Yeah.